من قلبي يشتي بالغرام ما هو سالي ولدي ما يعذرني يا تراب حالي بلا غير تراب جديد تراج مار هذا حالي كل ساعة يأتيني يا طبيب لي الحملة ولا عرف تاشيكون فاد قام عمالي في دلي وحسب العذر للكليم جلا وعلا شافلوني دبال وجد دنبر خيالي وقال لا قوة إلا بالسيم ولا حولا غير شوفوا ورضا من شعريات صوروا علي والعسل جيبوها من شد نعم تشتون حلام الطبيب عمدا يا والعلاج شوفوا غريب عاشوني يا ناس يا نموت بطلوا بلا حضر وعلاش الحبيب راد قتالي راح في المشف والضر من سيوف النجلة والحواجب قوسين شداد والشفار عوالي ضلوا ورد الخد وحجبوا العين الشهلة والعضال تناسل وعدار بالصداق جبالي عند ريفيش نظلامه حصلت هذا الحصلام الفداش الله يا الحباب ما يخلص مالي جيت عبد السلطان على قرين سومي غلام حاج غزالي حسن على بضور فاس البالي كيف نجمع الصبح خفاتون شمس القبلة الطبيب عمدا يا ولدا سمو غريب عاشوني يا ناس يا ابن خيل هوايا عالفات بالصفوف تشالي كل فارس يلقاني نوجدو سريع الخصلان راق في الجلبان بنضيق النقاب ما هو تالي مطبقين سنون الماضي مؤخرين المهلان العنان العنان الكاب الكاب موالي والسيوف من البيت تبان كبرق قلام ما فنيتهم غير القتل دونو تصالي كل مفصل يشفي في الداد من قطيع انصلام صول صول تعبتي يا مجفات عز وصالي يا اللي شفت ماضي من حسام عاشق عدلا اقضي بعد جدا يا ابو العلا سمو غريب عاشق شغلي في الحياة بين هواليك ساعتين توجد حليمي ساعة انتلا السلتالي والسلتاين في الزمان مكاني هكذا قلبي بجمال الغرام صادي صلا ومهما غير الزين اللي مضاك جديل فالي جاب غير ثلاثة الجيد والشفر والجفلة فارس عربي دارس ندريس حر هلالي بعد هذا منظار هواه ما نويت مرحلة الفو يا سلطان الزين يا الشاطن بالي كل ما فعل العين عليها الحاج بإعلام تقبل عرضي يا والإعلام دموع لي عاشوني يا ناس يا الدعوة ماني عنكم صبت زوالي تفصلوا وتقضوا إلى تسلموا في البقلة إديت عقلي دابل فيه العيار والقبالي ولدي ما قضي ما غيبان عند العدلة وباش يفتح تاجر قولي على الصنيق المالي بعد صنف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلا كان ديز غيضات محضرة بناس خيالي تالي انت يا عطال غيبوا في الجلا ابن سليمان سلام وفاح بالزهر وغوالي ولدي ما جحدوش شبي عرفين انتلا عرفوني انا بجرب Yeah.